بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 19 بعد 200، وذلك فضل من الله ما كنا نتخيل أن نصل إليه أنا وفاطمة، ذلك الفضل من الله. نحن وصلنا 219 حلقة ووصلنا إلى القصيدة 99، يعني تقريبا 100 قصيدة. هذا يعني أننا قطعنا ثلث الشعر المتنبي في سنة ونصف تقريبا، مر على بداية عملنا هذا الذي وفقنا الله إليه سنة ونصف أو نصف السنة، فمعنى ذلك أننا نحتاج إلى 3 سنوات أخرى حتى تقريبا إن شاء الله تعالى حتى ننجز ديوان المتنبي كاملا، وبعد ذلك إن شاء الله سيتحول إلى موسوعة إن شاء الله تعالى. طيب، دعونا نقرأ القصيدة. إيش قال؟ وجلس سيف الدولة لرسول ملك الروم سنة 343، ولم يصل إليه المتنبي لزحام الناس. ازدحم الناس ليروا ملك الروم كيف يجلس مع سيف الدولة، فازدحم الناس فلم يستطع المتنبي أن يصل إليه، فعاتبه سيف الدولة على تأخره وانقطاعه، فقال المتنبي ارتجالا. وفي عندنا كتاب اسمه ارتجال المتنبي أو قريب من هذا العنوان، يعني الأبيات التي ارتجلها المتنبي، وهي كثيرة بالمناسبة، يعني ألف فيها كتاب. ماذا قال المتنبي؟ ظلم لذا اليوم وصف قبل رؤيته، لا يصدق الوصف حتى يصدق النظر، تزاحم الجيش حتى لم يجد سببا إلى بساطك لي سمع ولا بصر، فكنت أشهد مختص وأغيبه معاينا وعياني كله خبر، اليوم يرفع ملك الروم ناظره لأن عفوك عنه عنده ظفر، وإن أجبت بشيء عن رسالته فما يزال على الأملاك يفتخر، قد استراحت إلى وقت رقابهم من السيوف وباقي القوم ينتظر، وقد تبدلها بالقوم غيرهم لكي تجم رؤوس القوم والقصر، تشبيه جودك بالأمطار غادية جود لكف كثان ناله المطر، تكسب الشمس منك النور طالعة كما تكسب منها نوره القمر. إذن قال في البيت الأول: ظلم لذا اليوم وصف قبل رؤيته، يعني ظلم أن أصف هذا اليوم العظيم قبل أن أراك فيه، فمهما وصفت لن يكون الخبر كالعيان، إنه يوم عظيم أن يأتيك ملك الروم صاغرا إليك فيجتمع بك، وإنه ظلم لي ولليوم أن أصف هذا اليوم ولم أكن حاضرا، فيقول يا ليتني كنت حاضرا لكي أصفه بما يجب وبما يستحق، فظلم لذا اليوم وصف قبل رؤيته، لا يصدق الوصف حتى يصدق النظر. ما بكون الوصف صادق لأنه واحد خبرني حدث كذا وكذا وأخبرني عما حدث في هذا اللقاء فوصفته أنا بالشعر، لازم حتى يكون الوصف صادقا أن أكون ناظرا بعيني شاهدا هذا المجلس، لا يصدق الوصف حتى يصدق النظر. وكأنه يشير إلى المثل العربي الذي يقول لا ليس الخبر كالعيان أو ليس الخبر كالمعاينة. ثم قال في البيت الثاني: تزاحم الجيش، الجيش كله تزاحم، لأنه إيش؟ ملكان، ملك الروم وسيف الدولة ملك العرب، فالجيش جاء ليشهد هذا اللقاء العظيم، وجيش قد يكون جيش سيف الدولة ومعه يعني جنود من جيش ملك الروم، فقال: تزاحم الجيش حتى لم يجد سببا إلى بساطك لي سمع، سمع فاعل يجد، يعني حتى لم يجد سمع ولا بصر إلى بساطك، سببا وسيلة أو طريقة إلى بساطك، فبسبب تزاحم الجيش لم أستطع لا أن أصل إليك له البصر فأراك، ولا حتى أن أسمع قولك ولو من بعيد، لأن الجيش كان عظيما لدرجة أنه حجز في مسافة بعيدة بيني وبينك. ثم قال في البيت الثالث: فكنت أشهد مختص وأغيبه معاينا وعياني كله خبر، قل فكنت أشهد مختص، ومختص هنا قد يكون معناه من خواصك، فأنا كنت في السابق فكنت في السابق أكثر شاهديك اختصاصا أو أكثر شاهديك وخواصك، وأغيبه اليوم، والآن صرت أغيبهم معاينا أي معاينة. لقد تبدلت الحوال علي، أو تبدلت بين حالين، بين أن كنت دائما شاهدا من خواصك الذين يجلسون معك في بلاطك، ثم كنت اليوم يعني أغيبهم عكس أشهد، أغيب معاينا أغيب من عاينك من هؤلاء. وعياني كله خبره، يريد أنني لم عياني، يعني الذي كان مفروضا أن يكون عيانا باللقاء المباشر صار بالخبر. وعياني كله خبره، وعياني وما شاهدته إنما تخيلته مما سمعته من الخبر الذي جاء إلي. لكنني كنت في السابق أكثر من شهد مجالسك يا سيف الدولة. ثم قال في البيت الرابع: اليوم يرفع ملك الروم ناظره لأن عفوك عنه عنده ظفر. ولك اليوم يرفع ملك الروم ناظره، يعني إيش؟ يرفع بصره إليك بعد أن كان ذليلا، فكأن لقاءك به أعزه. لما؟ لأن عفوك عنه عنده ظفره، لأن يعني عفوك قصد يقول أنه يبدو أنهم عقدوا صلحا أو هدنة للحرب، فقال لك هذه الهدنة كأنها ظفر عنده، مع أنها بالنسبة لك ليست ظفرا، لكنه عدها ظفر. لما؟ لأنه تخلص من سيوفك، وتخلص من قتالك أو قتلك له ولجيشه، وتخلص من الموت المستحر فيهم بسبب نشاطك في الحرب. فقال له: لأن عفوك عنه عنده النظر. طبعا هذا البيت يشبه قول المتنبي أيضا، قال له: يسر بما أعطاك لا عن جهالة، يسر بما أعطاك لا عن جهالة، ولكن مغنوما نجا منك غانم. فكل واحد خسران بس نجا من سيفك فلم توقع فيه الموت، فهو الربحان، فهو غانب. إذن اليوم يرفع ملك الروم ناظره لأن عفوك عنه عنده ظفر. ثم قال في البيت الخامس: وإن أجبت بشيء عن رسالته فما يزال على الأملاك يفتخر. إذا جاوبته يعني أجبته إلى الشيء، يعني وافقته على الهدنة بشيء عن رسالته. وما رسالته؟ جاء يحمل رسالة الهدنة وإيقاف الحرب، فقال لك: إن أجبت إلى ذلك فما يزال على الأملاك يفتخر. الأملاك هنا معناتها الملوك، فما زال يفتخر بهذه الرسالة على الملوك كلهم. طبعا إيش رسالته؟ طبعا يعني أنه يوقع على معاهدة. فقال له: كتابتك لهذه الرسالة وتوقيعك على هذه المعاهدة أو هذه الهدنة يأخذها ويسير بها بين الملوك، يقول: انظروا سيف الدولة وقع لي، انظروا إلى خط سيف الدولة، شوف كديش رفع سيف الدولة أمام يعني ملك الروم. ثم قال في البيت السادس: قد استراحت إلى وقت رقابهم من السيوف وباقي القوم ينتظروا. قال له: والله أنت بهذه الهدنة أفدت. ليش؟ لأنه أنت ريحت رقابه، يعني رقاب جيشه وجنده من سيوفك. قد استراحت إلى وقت، الهدنة يعني لها مدة زمنية، إلى وقت رقابهم من السيوف وباقي القوم ينتظروا. وفي أقوام آخرين خايفين منك، لسه مستنين، خايفين ينتظرون على ترقب وحذر أن تعمل فيهم السيف، أي أن تبدأهم بالحرب. أو وباقي القوم من جنده ينتظرك، يعني ينتظر ملك الروم حتى يعود له بموافقة سيف الدولة على الهدنة. ولك إيش قال أيضا المتنبي؟ قال: مضى يشكر، في معنى البيت السادس، مضى يشكر الأصحاب في فوته الضبا بما شغلتها هامهم والمعاصم. مضى يشكر الأصحاب في فوته الضبا بما شغلتها هامهم والمعاصم. ثم قال في البيت السابع: وقد تبدلها، يعني تبدلها السيوف، بالقوم غيرهم. صح انت رفعتها بسبب هذه الهدنة عن رقاب الروم، لكنك ترفعها عن رقاب الروم وتنزلها بقوم آخرين، فتبدل السيوف أو تبدل السيوف مكانها من رقاب الرومي إلى رقاب غيرهم. وقد تبدلها بالقوم غيرهم لكي تجم رؤوس القوم والقصر. تجم لها معنيين: إما من الجموم وهو الشيء الكثير فنقول ماء جم، أي لكي تكثر رؤوس القوم والقصر. رؤوس القوم قصد هنا إذا كانت معنت الكثرة، إذا كان معنت الماء الجم أو الجموم تجم تكثر، أي أنك حين ترفع سيوفك عن رقاب الروم فإن رقابهم تكثر. كيف تكثر؟ بالتوالد والتناسل، لأنك لم تعمل القتل فيهم، فرفع فعدم الدخول في الحرب كأنه زيادة في عددهم، لأنهم يكثرون أكثرون بالتوالد والتناسل. وطبعا رؤوس القوم، والقصر جمع قصرة وهي الأعلاق العنق يعني، وقد تكون تجم مع أنت تستريح من الاستجمام. فإذا كانت معها تستريح فمعنى ذلك أنه أنت لما رفعت سيوفك عن رقاب هؤلاء القوم استراحت من الموت والقتل. ثم قال في البيت الثامن: تشبيه جودك بالأمطار غادية، جود لكفك ثان ناله المطر. إذا شبهنا جودك بالأمطار غادية يعني في الصباح في الغدوة، وهي طبعا المطر يكون في الصباح أكثر ما يكون، يعني يكون منهمرا وشديدا. فتشبيه جودك بالمطر هو مدح لهذا المطر، جود لكفك ثان، يعني ثان ناله المطر. ثم قال في البيت التاسع: تكسب الشمس منك النور طالعة كما تكسب منها نوره القمر. قال لك الشمس تكتسب منك النور وحين تطلع، فنور الشمس من نورك، كما تكسب منها نوره القمر، كما يأخذ القمر نوره من الشمس بشكل، يعني هذه حقيقة علمية، المتنبي هنا يشير حقيقة علمية، كما يأخذ القمر نوره من الشمس كذلك تأخذ الشمس نورها منك. فالأصل لنور الشمس والقمر معا هو نورك، أنت تبدأ النور فتأخذ الشمس هذا النور، ثم تعطيه القمر فيأخذ القمر من هذا النور فيضيء. فكل ضياء في الكون، سواء كانت الشمس وهو ضياؤها في النهار أو القمر وهو ضياؤه في الليل، أصله منك. تكسب الشمس منك النور طالعة كما تكسب منها، تكسب الشمس منك النور طالعة كما تكسب منها نوره القمر. إذن دعونا نتوقف عند هذه القصيدة 99 في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 120 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.